بالمحبوب قد شغلوا وفي محبته أرواحهم بذلوا الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله لم تلهيهم زينة الدنيا وزخرفها ولا جناها ولا حلي ولا حلال الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله دع التشوق ناداهم فأطلقهم كيف يهنو ونار الحب تشتعل الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله تهوى عن الكون من وجد ومن طرب فما استقر به سبحان من خصهم في القرب حين قضى